وجود بقى Yeah. نحن نقص عليك نبأهم

عليك يا شيخ. سلام يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. عفوا علي ان شاء الله. اذكر الله. What the hell? وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ كلام الله Thank you.

قل لله أعلم بما لدي فتنقل لحضراتكم من داخل المنازل على الفراش الاخرى والعمارة